لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من الإبداءات المناسبة للمحل على العقيدة الطحوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته قوله حق. رحمه الله تعالى: الشفاعة حق كما روي في الأخبار. إنما أضاف رواية الشفاعة إلى الأخبار والأحاديث لعدم مجيء التصريح بها في القرآن الكريم، وإنما جاء التصريح بالشفاعة في الأحاديث النبوية. نعم، فسر المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بأنه الشفاعة التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الشفاعة من جملة المقام الذي يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، إلا أن الآية غير صريحة في لفظها، وإنما عرف معناها بالسنة. ومن مسائل الاعتقاد العظام ما يجيء مفصلا في السنة مجملا في القرآن، كالشفاعة والدجال وبقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في مسائل أخرى لم تأتي صريحة في القرآن وبينت في السنة. وكأن ذلك على وجه الامتحان في صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به، إذ خرج في الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من يزعم الاكتفاء بالقرآن أو لا يرى حجة في العقائد إلا في المتواتر، وأهل السنة تثبت عندهم العقائد بما صح من الأخبار آحادها ومتواترها. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد وقد علم الله تعالى قبل الميثاق ذكر الميثاق. نعم، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق،

من غير شريطة الاستحلال. وهذه الجملة عند أهل السنة أرادوا بها الرد على من كفر فاعل الكبيرة، فليس المراد عندهم جنس الذنب مطلقا، لأن الشرك ذنب، بل مرادهم الكبائر فما دونها مما سوى الشرك والكفر. فما كان كذلك فلا يكفر به العبد ما لم يستحله. والمراد بالاستحلال اعتقاد حله، لا مجرد فعله. وذلك بأن يفعل الكبيرة وهو يجزم بحلها، ويناضل مناظرا في حرمتها. فمن زنى أو أكل الربا لم يكن كافرا بمجرد الفعل، بل لا يكفر حتى يعتقد حله. ومن ادعى أن فعله للذنب دال على استحلاله له، فقد زل في معنى الاستحلال، ولا فرق في ذلك بين الذنب الواحد والذنوب الكثيرة. ومنه تعلم أن وجود بنوك الربا وغيرها من الموبقات الظاهرة في كثير من بلاد المسلمين برعاية من الولايات القائمة فيها، فسق وليس بكفر، إلا أن تعتقد أنها حلال في غير شبهة. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الشهادة بالجنة والنار قاعدته أن الشهادة بالعموم للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار حق بلا مية، أما الأفراد فلا بد من التعيين فيهم، بدليل مصرح بدار المآل ككون أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أهل الجنة، وكون أبي لهب الأثيم من أهل النار، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار. قوله رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هو من جملة من تقد على المصنف رحمه الله، فإن العبد قد يخرج من الدين من غير جحوده لشيء منه، بل متى جاء بمكفر كفر، ولو لم يجحد. كترك الصلاة مثلا بدون جحود لوجوبها هو كفر بإجماع الصحابة، ومثل ذلك بقية نظائره. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين كبيرتين انتقدتا عليه، أولاهما قصره الإيمان على قول اللسان وتصديق الجنان من غير ذكر العمل، والأدلة ظاهرة في كون العمل من جملة حقيقة الإيمان، ثانيهما ادعاؤه رحمه الله أن أصل الإيمان واحد، وأهله في ذلك سواء، وهذه المسألة متولدة من الأولى، إذ جعل القول والتصديق قدرا مشتركا، هو ثابت في حق كل مؤمن، فيلزم حينئذ كون الإيمان واحدا واستواء أهله فيه. وهذا القول ظاهر الضعف، فليس إيمان الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين كإيمان أحد المسلمين، ولهذا فإن أهل السنة القائلين بالتفاوت يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، بخلاف قول من زعم أن الإيمان واحد وأن أهله في أصله سواء. وهذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الإيمان هي من مذهب مرجئة الفقهاء، الذين فارقوا أهل السنة في عد العمل من جملة الإيمان، وبنوا على ذلك أصولا باينوا فيها أهل السنة والجماعة، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن نؤمن بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، وإذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، ك

كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، هو من ذكر أن أهل السنة رحمهم الله اختلفوا في الخروج على ولاة الجور، فقد أخطأ إذ عد القول المهجور مشهورا، وجعل الوقائع القدرية بمنزلة الأدلة الشرعية، فالأول كمن يذكر قول أبي حنيفة القديم، والثاني كمن يحتج بفعل ابن الزبير رضي الله عنه وعفى عنه، ونحب أهل العلم والأمانة ونرى المسح على الخفين في السبيل. نرى المسح على الخفين، صفحة باقي صفحة قلب قلب هذه كذا يا شيخ، هذه بس هذه انتهى كلها، كمل كمل. ونرى المسح، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين. هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بدءا من طاعة ولاة الجو، ومرورا بالمسح على الخفين، وانتهاءا لإقامة الحج والجهاد مع كل من ولي أمر المسلمين، هي من جملة المسائل التي صارت من عقائد أهل السنة على وجه المخالفة والمناقضة